بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي ضوء هذا البرنامج المعنون تحت هذا الحديث الشريف، نواصل حديثنا اليوم عن أحكام الحج. ووصلا للدرس الماضي فيما ذكرناه من وجوب الحج وفرضيته وأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، نقول: وبالله التوفيق، اختلف الفقهاء في وجوب الحج على الفور أو على التراخي، أي أن يؤديه الإنسان حالا أو أنه يجوز له أن يتراخى ويؤديه هذا العام أو بعد هذا العام أو الذي بعده إذا ما حصلت التهيئة وحصلت الاستطاعة. فذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض من أصحاب الشافعي إلى القول بوجوب أداء الحج على الفور لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليحج، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. وعن ابن عباس أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني حجة الفريضة، تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد والبيهقي. أيها المستمعون الكرام، بمقتضى هذين الحديثين كان الحج واجبا على الفور على كل من استطاع إليه سبيلا، فمن وجد المال الكافي والقدرة على تحمل أعباء السفر وكان الطريق آمنا والظروف مهيئة لهذه الرحلة الطيبة المباركة، وجب عليه أن يتعجل في أداء هذه الفريضة حتى تبرأ ذمته، فإنه لا يدري الإنسان هل يعيش إلى العام القابل أو لا يعيش، ولا يدري المرء إن كان لا يستطيع أداؤه أو لا يستطيع هذا الركن الركين من أركان الإسلام. فوجب وتوجب عليه أنه حال الاستطاعة والقدرة وتهيئ الظروف أن يؤدي هذا الركن العظيم. وذهب آخرون من الفقهاء إلى القول بوجوبه على التراخي، أي بوجوب الحج على التراخي، بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج في السنة العاشرة من الهجرة، بينما فرض الحج عليه وعلى أمته في السنة السادسة من الهجرة، فكأنه أجله 3 سنين، وفي الرابعة بعد أن توجب الحج قد أداه. يقول هؤلاء الفقهاء: فلو كان واجبا على الفور ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة وهو قد وجب عليه وعلى أمته في السنة السادسة. وحملوا الأمر في الحديثين المتقدمين على الاستحباب لا على الوجوب. وعلى ذلك، فمن رجح القول بأنه فرض في السنة، بأنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، قال بوجوبه على التراخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخره. ومن رجح القول بأنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، أبطل حجة من قال بوجوبه على التراخي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حج في السنة التي بعدها. ثم إن الحج عبادة مالية بدنية. قبل أن ننتقل إلى فضل وحكمة ومشروعية الحج، نقول إننا نميل للرأي الذي عليه الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد وجمع من الفقهاء بتعجيل الحج، ما لأن من فرض عليه الحج فليحج، أي من استطاع أداءه، لأن التراخي كما قال الفقهاء يفوت هذه الفريضة، وربما أدى إلى الوقوع في إثم تأخير الواجب الذي لا يجوز تأخيره حين يقتضي مقتضى. بعد هذا نقول أن الحج عبادة مالية بدنية، ثوابها عظيم ونفعها للمسلمين عميم، فهو جهاد في سبيل الله لمن عجز عن جهاد العدو بالسلاح في ميادين القتال. فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه. يقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الضعيف: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، أي الحج. رواه عبد الرازق والطبراني. وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم. قال الحسن: الحج المبرور أن يرجع زاهدا، أي الحاج أن بعد أن يقفل من أداء هذه الفريضة العظيمة، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. والحج يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها على المشهور من قول الفقهاء، إلا المظالم التي بينه وبين العباد، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو القبح في الأقوال والأفعال، ويدخل فيه الجماع ومقدماته، والفسوق كل عمل يتنافى مع تعاليم الإسلام. فعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أبسط يدك فأبايعك. قال: فبسط فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من الذين يبادرون بأداء الطاعات والفرائض مسارعين ملبين داعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.